mourir. DJ Smile, le meilleur de l'année. Aussi vous m'avez gagné, comme l'arrêt. Comme l'arrêt, comme l'arrêt. Ça tombe, tombe. Aussi vous m'avez gagné, comme nous sommes des banages. Et pas de plomb, mes amis. Chapelle, chapelle. Je n'ai jamais smack bien. On va faire bien. Only my dad's a man. You could still be there. وبغي بروبي يا مهمتي مهمتي مهمتي مهمتي سي سي سي سي سي مهمتي مهمتي مهمتي فوشت لي بلاستي يا مهمتي تقلع غبيتي مهمتي مهمتي يا جواد وجواد وسبويا ويحيى يا ما فرحت بعرسي دوروا عليا يا ما فرحت بعرسي دوروا عليا Yeah.